السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 20 من برنامج الدرس 11، والكتاب المقروء فيه هو حق الله للعلامة عبد العزيز الحصين رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه، لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى تعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، والشيخ العلامة القاضي عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد التميمي النجدي الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن حصين نسبة إلى جد الله. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 54 بعد المئة والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 12 من شهر رجب سنة 37 بعد الألف. وله من العمر 83 سنة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لم يحمل هذا الكتاب اسما يختص به يعرف عن مصنفه، فوقع غفلا من اسمه وسمي في نشرة طبعت تحت نظر بعض أهل بيته باسم حق الله وحق أنبيائه وحق أوليائه، حق الله حق أنبيائه وحق أوليائه، وتعرف أيضا باسم رسالة في معنى العبادة، رسالة في معنى العبادة. المقصد الثاني بيان موضوعه، يعلم من الاسم الذي اختير للكتاب بإحدى نشراته، وهو حق الله وحق أنبيائه وحق أوليائه، أن الكتاب يتعلق ببيان ما لله ولأنبيائه وأوليائه من حق. المقصد الثالث توضيح منهجه، وصف المصنف رحمه الله تعالى مقاصد رسالته في سياق واحد، وصف المصنف رحمه الله تعالى سياق رسالته في سياق واحد، لم يفصله بما يرشد إلى مقاصده في التراجم والأبواب. وامتازت هذه الرسالة بغزارة ما يؤيد به تلك الحقوق من أدلتها، وهي خصيصة ظاهرة في مدونات أئمة الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر وما بعده، واعتنى في كتابه زيادة على بيان الحقائق الشرعية بإبطال الشبهات التي تورد عليها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد العزيز القصيني رحمه الله تعالى: مقدمة. الحمد لله المتبرك. هذه العناوين من الناشرين، فلا تقرأها، كتاب بدون عناوين. الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، المنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بحكم القضاء من السعادة والشقاء، وأكمل لنا ديننا ولم يجعله ملتبسا علينا، وتفضل فرضي لنا الإسلام دينا، فنحمده على ذلك ونشكره، ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونستغفره، وصلى الله وسلم على المبعوث بالمحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد أفضل الرسل والأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والجزاء. أما بعد، فإن العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى هي الغاية التي خلق الله لها جميع العباد من جهة أمر الله تعالى ومحبته ورضا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب، وذلك أن الدين كله بأنواعه لله وحده، والأمر كله لله مختص بجلاله وعظمته، ليس للخلق منه شيء البتة، لا ملك ولا نبي ولا ولي. قوله رحمه الله: فإن العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذا بيان للعبادة من جهة الأفراد التي تكون فيها، من جهة الأفراد التي تكون فيها وتندرج من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فإنها تكون محبوبة مرضية لله عز وجل. لكن هذه الجملة لا تحيط بحقيقة العبادة كما هي، والمحيط بحقيقة العبادة كما هي أن يقال العبادة شرعا هي تأله القلب لله، العبادة شرعا هي تأله القلب لله، وهذا التأله لا يتحقق إلا باجتماع الحب والخضوع، ما هو البيت الذي ذكرناه؟ قلنا: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. نعم. وحق الله تعالى غير جنس حق المخلوق، فأما حقه تعالى فتوحيده وإفراده بعبادته التي شرعها لعباده وخلقهم ليعملوا بها، وإخلاصها له تعالى وتقدس بعد نفيها عن غيره، والدعاء بما لا يقدر على جلبه ودفعه إلا الله مختص به، لا يجوز أن يدعى في ذلك غيره تبارك وتعالى، ورجاؤه فيه والتوكل عليه وذبح النسك والنذر لجلب الخير أو دفع الشر، والإنابة والخضوع كله لله مختص بجلاله كالسجود والتسبيح والتكبير والتهليل. قال سبحانه وتعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال تعالى لأفضل خلقه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العبادة التي هي اسم جامع هي الغاية التي خلق الله لها جميع العباد وبها أرسل الرسل، ذكر قاعدة كلية تعلق بضبطها بتمييز ما لله مما يتعلق بالعبادة عما لغيره، فقال: وحق الله تعالى غير جنس حق المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى له حق يليق بجلاله، والمخلوق له حق يناسب حاله، ففرق بين الحق اللائق بجلال الله والحق المناسب لحال المخلوقات وإن عظمت وشرفت. ثم شرع يذكر حق الله عز وجل ليتبعه بعد بحق غيره من المخلوقات، فبين أن حق الله سبحانه وتعالى توحيده وإفراده بالعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالحق الثابت لله عز وجل المعلق بمطالبة العباد به وهو ثابت في ذممهم أن يوحدوا الله عز وجل فلا يجعلوا شيئا من عبادتهم لغيره، وهذا هو حقيقة إخلاصها، لأن الإخلاص لا يكون مع إيجاد العبادة فقط، بل الإخلاص لا يتحقق إلا إذا انتفى وجدان غيره سبحانه وتعالى من القلب. فحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. فإذا عبد المرء ربه عز وجل مصفيا قلبه من إرادة غيره فقد عبد الله عز وجل مخلصا، وإن عبد الله سبحانه وتعالى مع وجود منازع في قلبه كمحبة المدح أو الرياء أو الثناء أو النظر إلى معظم مؤله من المعبودات سوى الله عز وجل يزعم أنه يعبده مع الله، فهذا غير مخلص في عبادة الله عز وجل، بل هو مشرك فيها، إما شركا أصغر لا يخرج به من الإسلام كالرياء ومحبة المدحة والثناء والتسميع، وإما شركا يخرج به من الإسلام كما لو أله بقلبه غير الله عز وجل فعظمه تعظيم حب وخضوع له. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية في هذا المعنى لقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فالله عز وجل هو الذي تجعل له دعوة الحق من العبادة، وما عدا ذلك من الدعوات التي تجعل لغيره فهي دعوات باطلة. وقال تعالى: وأن المساجد لله، والمساجد يراد بها مواضع السجود لله عز وجل أو يراد بها أعضاء السجود. وفي كل تنبيه إلى أن التعظيم بالعبادة لا يكون لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا قل إن صلاتي ونسكي حتى قال لله رب العالمين. وفي قوله فاعبده وتوكل عليه. كل هذه الآية دال على أن العبادة حق الله وحده، وحق الله لا يقبل الشرك، فإن تمحيض الحق له سبحانه وتعالى هو القيام بما أوجب من جعل ذلك الحق له دون شركة من أحد، كائنا من من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعم. وحق الأنبياء الإيمان بهم وبما جاءوا به واتباع النور الذي أنزل معهم وتعزيرهم وتوقيرهم وموالاتهم وتقديم محبتهم على النفس والمال والبنين والناس أجمعين، والإيمان بمعجزاتهم وأنهم بلغوا رسالات ربهم وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمهم وأفضلهم، وإثبات شفاعتهم التي أثبتها الله سبحانه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من بعد إذن ربهم لهم فيها لمن يرضى له الشفاعة، وأن المقام المحمود الذي ذكره الله في كتابه هو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حق أولياء الله محبتهم والترضي عنهم وحق أولياء الله محبتهم والترضي عنهم والإيمان بكراماتهم، لا عبادتهم ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى، أو يدفع عنهم سوءا لا يقدر على دفعه أو رفعه إلا الله. لما بين المصنف رحمه الله تعالى حق الله، وكان قبل قد قرر أن حق الله تعالى غير جنس حق المخلوق، شرع يبين حق المخلوق، واقتصر على نوعين من الأجناس المعظمة من المخلوقات التي لها حق، فإن أفراد من يجب له حق من المخلوقين متنوعة، فالأنبياء لهم حق، الأولياء لهم حق، والوالدان لهم حق، والأولاد لهم حق، وولي الأمر له حق، والعالم له حق، لكن مقصود المصنف بالبيان هنا لمناسبة الكتاب هو الاقتصار على بيان حق الأنبياء وحق الأولياء، فبين أن حق الأنبياء هو الإيمان بهم وبما جاءوا به واتباع النور الذي أنزل معهم وتعزيرهم يعني نصرتهم وتوقيرهم وموالاتهم وتقديم محبتهم على النفس والمال إلى آخر ما ذكر. وأما حق أولياء الله عز وجل فهو محبتهم والترضي عنهم والإيمان بكراماتهم. وتقدم أن أولياء الله عز وجل أحسن ما قيل في حد الولي أنه من والى الله بفعل طاعاته والتقرب إليه بمحبوباته، من والى الله بفعل طاعاته والتقرب إليه بمحبوباته، ذكر هذا ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، وهو معنى ما يذكره غيره ولي الله كل مؤمن تقي، لقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا ثبت أن للأنبياء والأولياء حق فهذا الحق الثابت لهم بدليل الشرع هو مندرج تحت القاعدة الكلية آنفة الذكر، وحق الله تعالى غير جنس حق المخلوق، فلا يمكن أن يكون من حق الله شيء يجعل حقا لمخلوق، ولا يمكن أن يجعل من حق المخلوق شيئا يكون حقا لله سبحانه وتعالى، بل لو اشتركوا في أصل شيء فلا بد من وجدان فرق بين هذا وذاك. فمثلا من الحق المشترك بين الله عز وجل والأنبياء والأولياء في اسمه لا في قدره المحبة، فإن من حق الله محبته، ومن حق النبي محبته، ومن حق الولي محبته، لكن حق قدر المحبة من كل غير متساوي،

ولهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه، أنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. لما بين المصنف رحمه الله تعالى حق الله وحق الأنبياء والأولياء ذكر فردا من أفراد حق الله عز وجل في العبادة وهو الدعاء، فبين أن الدعاء عبادة مختصة بالله سبحانه وتعالى فلا تكون لغيره، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن دلائل كون الشيء عبادة الأمر به، فأمره سبحانه وتعالى لنا بأن ندعوه علامة على كون الدعاء عبادة. ثم قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أي حقيرين، دليل على تأكيد كون الدعاء عبادة، لأن الله عز وجل ذم من لم يمتثل ذلك بدعائه وتوعده بدخول جهنم، فصارت هذه الآية أصلا في ثبوت كون الدعاء عبادة من وجهين: الأول الأمر به في قوله ادعوني، والثاني الوعيد الشديد لمن أعرض عن امتثال الأمر بالدعاء بدخوله جهنم حقيرا. ثم أورد في هذا المعنى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ الآية المتقدمة، رواه الأربعة وإسناده صحيح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهذا الحديث مصرح بأن الدعاء عبادة، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة تتعلق بمعنى الدعاء الوارد في القرآن، وأن الدعاء إذا جاء ذكره في القرآن فإنه يتصرف على معنيين: أحدهما أن يكون الدعاء بمعنى السؤال، كأنه يقول اسألوني أعطكم، والثاني أن يكون الدعاء بمعنى امتثال خطاب الشرع، الخبري والطلبي. فالأول يسمى دعاء المسألة، والثاني يسمى دعاء العبادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه ليس من حق أحد أن يتخذ واسطة بين الله وبين من دعا كالواسطة بين السلطان ورعيته، فإن ذلك دين المشركين الذين قال الله فيهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة الآية. وهؤلاء المشركون جعلوا بينهم وبين الله في الدعاء وسائط تحت عرائض مختلفة من الدعاوى، فتارة زعموا أنهم ليس لهم أهلية في مباشرة دعاء الله عز وجل لعظيم جرمهم وسوء أحوالهم، فرغبوا في وسائط تكون لها أهلية في مباشرة الدعاء. ومنهم من تذرع بأن الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم لهم جاه ومنزلة عند الله عز وجل، فيجعلون وسائط لجاههم. وزعمت فرقة منهم أن هؤلاء المخلوقين العظماء يتوجه إليهم في الدعاء ليكونوا قبلة في دعاء الله عز وجل، وزعم قوم آخرون منهم أن من توجه إلى معظم من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين وتعلق به وعظمه تعظيما كبيرا صار ذلك بمنزلة الوكيل الذي ينجز أموره ويقضي حوائجه عند الله سبحانه وتعالى. وكل هذه من العقائد الشركية التي تنافي حقيقة إفراد الله عز وجل بالعبادة التي خلق الخلق لأجلها. فلقذارة تلك الطرائق وسوء حال أهلها أنزل الله عز وجل هذه الآية العظيمة التي اجتثت أصول شجرة الشرك من القلب، كما قاله جماعة من العلماء منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. ووجه كون هذه الآية هي التي اجتثت أصول شجرة الشرك من القلب هو جمعها أربعة أمور: أولها نفي ملك غير الله عز وجل شيئا ولو قدر مثقال ذرة، وثانيها نفي كون أحد مهما بلغ قدره شريكا لله في ملكه، نفي كون أحد مهما بلغ قدره شريكا لله في ملكه، والثالث نفي كون أحد مهما بلغ قدره معينا وظهيرا لله عز وجل، والرابع نفي كون أحد مهما بلغ قدره له شفاعة يبتدئها دون إذن الله، له شفاعة يبتدئها دون إذن الله، بل لا شفاعة لأحد إلا بعد إذن الله. فلجلالة هذه المعاني المذكورة في الآية صارت هذه الآية العظيمة الآية التي اجتثت وصول شجرة الشرك من القلب، لأنه إذا عري المرجو الموسط من ملك شيء أو الشركة فيه أو كونه ظهيرا وانتفى عنه القدرة على الشفاعة دون إذن الله عز وجل لم يكن له في قلب الموحد قدر أبدا، وخلص قلب الموحد من شجرة الشرك وأغصانها وثمارها وأوراقها بالكلية، لأنه لا يوجد في قلبه توجه إلا لمن كانت له تلك الأوصاف من الانفراد بالملك وعدم من كمال الملك والانفراد منه والانفراد به والاستغناء عن المعاونين وعدم قدرة أحد أن يشفع عنده إلا بعد إذنه، وليس ذلك لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد بيان هذه المراتب الأربع وقوعها نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى، بين أن الله سبحانه وتعالى إنما أثبت الشفاعة بإذنه لمن رضيه، كما قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن الشفاعة كلها له، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ثم أورد حديثا في تأييد هذا المعنى في إفراد الله عز وجل بالتوجه لكمال ملكه، وقالوا لهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني. الحديث رواه أحمد في الزهد وغيره، وفي إسناده ضعف. نعم. فليس الموحد إلا من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصا له تعالى ألوهيته المقتضية لعبادته، لعبادته بمحبته وخوفه ورجائه ودعائه والاستعانة به والتوكل عليه، وحصر ذلك له وحده والموالاة في ذلك والمعاداة فيه، عالما بالفرق بين حق الخالق وحق المخلوق من الأنبياء والأولياء، مميزا بين الحقين، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته، وفي حال القلب أيضا وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته. فهذا من تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معنى الإله ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والإجلال والخضوع والرجاء والرجاء والالتجاء والتوكل والدعاء وذبح النسك له. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وسيقولون لمن أحبه كحب الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم ما ساووهم به في الصفات ولا في الذات ولا في الأفعال، كما حكى الله عنهم في قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وإنما ساووهم به في العبادة، والشاهد لله بأنه لا إله إلا هو وقائلها نافيا في قلبه ولسانه ألوهية كل ما سواه من الخلق، ومثبتا الألوهية لمستحقها وهو الله المعبود بالحق، يكون معرضا عن تأليه جميع المخلوقات، مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات. وذلك يتضمن اجتماع القلب في عبادته ومعاملته على الله تعالى ومفارقته في ذلك ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته ومعرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله ذاكرا له، عارفا بأنه تعالى مباين لخلقه منفرد عنهم بذاته وصفاته وأفعاله، وعبادة خلقه له، فيكون محبا لهم مستعينا به لا بغيره، متوكلا عليه لا على غيره، ممتنعا عن دعاء غيره أو سؤاله ما لا يقدر على إيجاده أو دفعه أو رفعه إلا الله، فلا يجعل ما هو مختص بجلاله تعالى لغيره. وهذا المقام هو المعني في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا من خصائص ألوهيته تعالى التي يشهد له بها عباده المؤمنون. أما رحمته تعالى لعباده وهدايته إياهم وخلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من الآيات، فمن خصائص ربوبيته التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، حتى إبليس عليه اللعنة معترفا بها في قوله: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وأمثال هذا الخطاب الذي يعترف فيه بأن الله ربه وخالقه ومليكه، وأن ملكوت كل شيء في يده تعالى وتقدس، وإنما كفر بعناده وتكبره عن الحق وطعنه فيه وزعمه أنه فيما ادعاه وقاله محق. وكذلك المشركون الأولون يعرفون ربوبيته تعالى وهم له بها يعترفون. قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم عن ربهم الذي خلقهم ورزقهم

فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الذنب الشرك بالله الذي هو جعل الأنداد واتخاذ الأولياء ودعاء ليقربوهم إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما تؤول إليه حال المؤمن بما لله عز وجل من كمال ملكه وانفراده به وبراءته من كل معين عليه وسقوط كل جاهل فلا يتقدم بين يديه بشفاعة إلا بإذنه، بيّن أن حقيقة الموحد هو من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصا له ألوهيته المقتضية عبادته في محبته وخوفه ورجائه وتوكله، وأنه يجعل ذلك كله لله لا يجعل منه شيئا لمخلوق، وذلك تحقيق لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الإله هو الذي له القلوب تعظيما وتأليهها له بأن يجتمع القلب على حبه وخضوعه، وما يتفرع ذلك من إجلاله وإعظامه ورجاء ثوابه وخوف عقابه، فكل ذلك إذا التأم القلب عليه صار العبد عبدا موحدا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن المشركين أشركوا لما جعلوا هذا التوجه القلبي لغير الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهؤلاء جعلوا في قلوبهم توجها بالتعظيم والحب والخضوع لغير الله كما جعلوه لله، وهو الذي ساووا فيه الله سبحانه وتسووا فيه بين الله سبحانه وتعالى وبين معبوداته، كما قال المصنف: وهم ما سووه به في الصفات ولا في الذات ولا في الأفعال. فإنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك كله، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ولك وما ملك. فهم يعتقدون أن الله عز وجل يملك الأمر كله، ولكنهم ساووا بين الله عز وجل وبين هؤلاء بتوجه قلوبهم إليهم بالعبادة. والموحد لله عز وجل الشاهد له بأنه لا إله إلا هو لا يوجد في قلبه هذا التوجه، بل هو مقبل على الله سبحانه وتعالى معرض عما سواه، فلا يجعل شيئا من توجه قلبه إلا لله عز وجل. فإذا خلص القلب من التوجه إلى غير الله عز وجل استوى فيه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فكان جماع القلب في حركاته وإراداته هو النظر إلى هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الإفراد بالتوجه لا يكون إلا للمؤمنين، فهم الذين يفردون تأليه الله عز وجل إفرادا كاملا لا يقبل الشرك. وأما المشركون فإنهم بضد ذلك مع إقرارهم بما لله عز وجل بخصائص الربوبية، فمعرفة الله عز وجل في الربوبية يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاسق، لكن معرفة الله عز وجل بالألوهية لا تكون إلا للمؤمن. لهذا ذكر أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وتلميذه ابن رجب أن معرفة العبد ربه نوعان: أحدهما معرفة العبد ربه بالألوهية، معرفة العبد ربه بالألوهية، والثاني معرفة العبد ربه بالربوبية. معرفة العبد ربه بالربوبية، فالأول لا يكون إلا للموحد، وأما الثاني فيشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر. فلو سئل موحد هل تجعل شيئا من توكلك أو خوفك أو رجائك لغير الله عز وجل، قال لا، لأن هذا حق لله عز وجل، فهو يعرف الله عز وجل بألوهيته. ولو سئل مشرك عن من يرزقك ومن يغذوك ومن يعطيك لأقر بأنه الله سبحانه وتعالى، فهو يعرف الله عز وجل بشهود مظاهر ربوبيته. وأما ألوهية الله عز وجل فمعرفته القلبية بمنأى عنها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يبين وجدان هذه المعرفة المتعلقة بالربوبية عند المشركين الأوائل من الآيات التي تنضح معانيها بالإقرار منهم بأن الله عز وجل هو الرازق الخالق المدبر الذي له الملك كله. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في تصديق هذا المعنى حديثا رواه الترمذي وغيره بسند فيه ضعف يسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين والد عمران: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فهم يقرون بأن المفزع الأكبر والملجأ الأعظم عند حدوث المدلهمات هو الله سبحانه وتعالى، لكنهم لم يعرفوه بألوهيته كمعرفة المؤمن، وإنما عظم معرفتهم معرفته سبحانه وتعالى بربوبيته واعترافهم بما له من الملك والخلق والتدبير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله وصف دين المشركين فقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأراد أن يبين أن دين المشركين ساقط مردود باطل، وأن الله عز وجل لا يقبل منهم ما هم عليه. ثم ذكر الأحاديث التي تصدق هذا المعنى. نعم. والشرك شركان: شرك أكبر وهو الذي تقدم بيانه آنفا، وهو محبط للأعمال وموجب للخسران والخلود في النيران إلا بالتوبة منه والرجوع إلى دين الإسلام. وشرك أصغر كالرياء والسمعة، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومنه الشرك اللفظي، روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وروى الإمام أحمد في مسنده أن رجلا أتي به قد أذنب ذنبا وهو أسير، فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. ومنه الحلف بالشرف والأمانة وبالآباء وبالنبي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. والشرك الأصغر ذنب تحت المشيئة كسائر الذنوب، بل من أكبرها لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وحديث: أي الذنب أعظم؟ ولكن لا يكفر مرتكبه ولا يخرج من ملة الإسلام إذا لم يستحل فعله. لما بين المصنف عظيم جرم الشرك وقبحه وأن الله عز وجل أبطله وأحبطه، ذكر أقسامه، فبين أن الشرك نوعان: أحدهما شرك أكبر، وهو جعل العبد شيئا من حق الله لغيره يخرج به من الإسلام، والثاني شرك أصغر، وهو جعل العبد شيئا من حق الله لغيره لا يخرج به من الإسلام. فالشرك الأكبر والأصغر يجتمعان باشتمالهما على جعل شيء من حق الله لغيره، ويفترقان في كون الحق المجعول في الأكبر يخرج به العبد من الإسلام، وأما في الأصغر فلا يخرج به العبد من الإسلام. فلو أن أحدا ذبح لغير الله عز وجل تقربا إليه تأليها وتعظيما فإنه يكون قد خرج من الإسلام، ولو أنه رأى في شيء من عمله لم يكن خارجا من الإسلام، مع كون الاثنين شركا بالله سبحانه وتعالى. ومثل رحمه الله تعالى للشرك الأصغر بأفراد عدة ثم قال: والشرك الأصغر ذنب تحت المشيئة كسائر الذنوب، بل من أكبرها لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالفرق بين الشرك الأصغر وغيره هو درجته بالنظر إلى مغفرته، فإن الذنوب يرجى أن تغفر للعبد، وأما الشرك الأصغر فإنه في أصح القولين لا يغفر أبدا لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإن قوله أن يشرك يؤول مصدرا تقديره نكرة في سياق النهي، في سياق النفي فيعم، فسياق الكلام مقدرا: إن الله لا يغفر شركا به، وهذا يعم الشرك الأكبر والأصغر معا، فيكون ذنبا محفوظا للعبد لا يغفر الله عز وجل له ما لم يتب منه. نعم. شرع الله لخلقه التوسل إليه بالأعمال الصالحة كتوسل المؤمنين إليه بإيمانهم في قولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم وهم الثلاثة النفر الذين توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة التي تقربهم وتحببهم إلى ربهم فأنقذهم. رواه البخاري في صحيحه، لأنه وعد أنه يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وكسؤاله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكالأدعية المأثورة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وأمثال ذلك. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فإنها القربة التي تقرب فاعلها إلى الله، وهي الأعمال الصالحة، كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا همه أمر فزع إلى الصلاة، فإنها أعظم القرب إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وليست الوسيلة جاه مخلوق يجعل واسطة بين الله وبين خلقه، فهو مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى صلاة الله وسلامه عليه: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإن قصدهم التقرب به إلى الله، بدليل قوله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما الإقسام على الله بمخلوق فهو منهي عنه باتفاق العلماء، وهل هو منهي عنه نهي تنزيه أو تحريم، على قولين أصحهما أنه نهي تحريم، قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد أن يدعو إلا به، أي بالله، وأكره بمعاقد العز من عرشك وبحق خلقك. وقال أبو يوسف: وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: المسألة بحق المخلوق لا تجوز، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك أو نحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. قال تعالى: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. فإذا والى العبد ربه وحده أقام له وليا من الشفعاء، وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين، فصاروا أولياءه في الله، بخلاف من اتخذ مخلوقا من دون الله فهذا لون وذاك لون. كما أن الشفاعة الشركية الباطلة نوع، والشفاعة الحق الثابتة نوع، وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الشرك بالله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما مضى من حقيقة التوحيد ومقابله من الشرك، وكان من أعظم ما يتحقق به التوحيد ويقع فيه التمجيد هو طلب الوسيلة إلى الله عز وجل، ذكر ما يتعلق بها، والوسيلة هي القربة التي يطلب منها القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فذكر أن الله سبحانه وتعالى شرع لخلقه أن يتوسل إليه بأنواع أدنى بها، جماعها ثلاثة أنواع: أحدها التوسل إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، التوسل إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وثانيها التوسل إليه سبحانه وتعالى بسؤاله ودعائه، التوسل إليه سبحانه وتعالى بسؤاله ودعائه، والثالث التوسل إليه سبحانه وتعالى بدعاء رجل صالح ترجى إجابة دعوته، التوسل إليه سبحانه وتعالى بدعاء رجل صالح ترجى إجابة دعوته، فإما أن يتقرب العبد إلى ربه بعمل صالح كصلاة أو صدقة أو زكاة ابتغاء طلب القرب من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يتوسل بالدعاء فيدعو الله عز وجل ملحا بالقرب منه والأنس به سبحانه وتعالى، وإما أن يتوجه إلى رجل صالح فيطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى له. فهذا هو شأن الوسيلة المشروعة المأذون بها. وأما التوسل إلى الله عز وجل بجاه مخلوق بأن يجعل واسطة بين الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس مما أذن الله عز وجل به من الوسيلة، بل هو نظير قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأخبر أن ما وقعوا فيه هو الشرك، لأن حقيقة قصد التقرب إلى الله عز وجل لا تكون إلا بتوحيده، واتخاذ وصائف تقرب إليه خلاف توحيده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يأخذ برقبة المسألة المتقدمة ويتبعها: الإقسام على الله عز وجل بمخلوق، يعني بحق مخلوق وقدر مخلوق. فذكر أن الإقسام على الله بمخلوق منهي عنه، إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه، أصحهما أنه نهي تحريم، فإن الله عز وجل أبطل سؤاله بالأولياء، من كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غير ذلك، كما قال تعالى: ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. فليس ثم ولي يغني عن الله سبحانه وتعالى أبدا. ومن أراد أن يتوسل إلى الله عز وجل توسل إلى الله عز وجل بما أذن به، ولم يتوسل بما لم يأذن به، كحق فلان أو جاه فلان أو قدر فلان مع إجلال من ثبت له جاه وقدر كالأنبياء والأولياء والصالحين، لكن ليس من إجلالهم وحقهم أن يجعلوا وسائط بين العبد وبين الله عز وجل. نعم. إن مما استدل به الذين يدعون مع الله غيره من القبور والأموات ويقولون المراد بالوسيلة: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه بي. رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه. عن عثمان بن حنيف قال: جاء رجل ضرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن عثمان بن حنيف قال: جاء رجل ضرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله لي أن يعافيني. فقال: إن شئت اخترت لك وهو خير، وإن شئت دعوت لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. قال الحاكم: صحيح. وفيه مقال. وهذا الحديث لا دليل فيه لهم لوجوه: الأول أنه في غير محل النزاع، فعلمهم اختراع منكر، فعملهم اختراع منكر، وردت الأحاديث بحرمته، وهو عمارة القبور وإلقاء الستور عليها وتسريجها والتقرب بها وبناء المساجد عليها، وهذه كلها كبائر كما قال أهل العلم. حتى ابن حجر الهيثمي بين أن حد الكبيرة ما أتبع بلعنة أو غضب أو نار، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. روى البخاري ومسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم قفق يطرح خميرا، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفا، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. هذا حال من سجد لله عند القبر، فكيف بمن سجد للقبر نفسه أو دعاه وعدل عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع الجفال والطغام التي وضعوها لأنفسهم بتبليس إبليس عليهم، فزينت لهم وطابت بها قلوبهم من تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من عبادتها ورجائها والالتجاء إليها والتوكل عليها والنذر لها وكتب الرقاع فيها وخطاب الموتى بالحوائج: يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ ترابها وجعل الخراق عليها تبركا، وإيقاد السرج عليها وتقبيلها والتمسح بها وتحليتها وشد الرحال إليها، ومثل ذلك إلقاء الخراق على الشجر ودعاؤها والذبح والنذر لها، يقتدان بمن عبد اللات والعزى، والويل كل الويل عندهم لمن عابوا وأنكر عليهم، ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبول وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين الذي عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. ودعاء القبور عند المهمات شرك بالله عز وجل، قد ذكرنا أدلته فيما تقدم، وقد كان سبب نزول قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، مجيء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقوله نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله أندادا فتقولون ما شاء الله وشاء فلان، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه قد قال حقا، فأنزل الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وممن أخرج الحديث جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في تفسير الآية، وعن قتيلة امرأة من جهينة قالت أتى يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وتشركون، تقولون ما شاء الله وشئ وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة وما شاء الله وشئ. رواه النسائي. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وما شاء الله ثم شئ. رواه النسائي. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول يهودي أن هذا شرك، فكيف حال من نادى عند المهمات غير الله إذ هو داخل كعبة فكيف حال من نادى عند المهمات غير الله إذ هو داخل تحت قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن وهؤلاء يحب أحدهم معتقده أكثر من حب الله، وإن زعم أنه لا يحبه كحب الله فشواهد الحال تشهد عليه بذلك، فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله، ويحلف بالله كاذبا في أي محل، ولا يحلف عند القبر كاذبا، فلا جامع بين ما استدلوا به وبين ما نهوا عنه. الثاني أن الحديث دليل لما قدمناه من أنه لا يدعى غير الله عز وجل، فإن مسألة اللهم إني أسألك وأتوجه إليك المسؤول الله عز وجل، وإنما توجه بشفاعة نبيه في حياته، ونهايته سؤال الله عز وجل أن يشفعه فيه، فمستهله سؤال الله عز وجل، ونهايته سؤاله سبحانه، ومعناه أتوجه إليك بدعاء نبيك وشفاعته بدعائك، ولهذا قال في تمام الحديث اللهم شفعه فيه، وهذا متفق على جوازه، وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه، سواء كان بلفظ الاستغاثة أم بغيرها، منه ما قص الله عن الإسرائيلي المستغيث بموسى على القط في قوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى، وكاستشفاع أهل الموقف بالأنبياء يسألونهم أن يشفعوا إلى الله ليقضي الله في أمرهم. أما المخلوق الغائب أو الميت فلا يستغاث به ولا يطلب منه، وإنما غاية طالب الشفاعة عند الله عز وجل أن يشفع نبيه فيه، وهو صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار إلى دار القرار بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولهذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد المطلب وسألوه أن يدعو لهم في الاستسقاء عام القحط. أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ولم يأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنده، مع أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أعلى من حياة الشهداء. وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بعد موته لا استغفارا ولا دعاء ولا غيرهما، فإن الدعاء عبادة مبناها على التوفيق والاتباع لا على الهوى والابتداع، ولو كان هذا من العبادة لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع له. وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما نزل في حياته، فإتيانهم له صلى الله عليه وسلم للاستغفار مخصوص بوجوده في الدنيا، لهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين بعد موته مع شدة احتياجهم وكثرة مدلهماتهم، وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة رسوله وأحرص اتباعا لملته من غيرهم، بل كانوا ينهون عنه وعن الوقوف عند القبر للدعاء عنده، منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهم من خير القرون التي نص صلى الله عليه وسلم على فضلها في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرنه، رواه البخاري في صحيحه. الثالث أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله تعالى بغير محمد صلى الله عليه وسلم، فلا دليل فيه أصلا، لأنهم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق، فلا يجوز لنا أن نقول: اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك برسولك نوح، يا رسول الله يا نوح، إلى آخره، ولا أن نقول: اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بخليلك إبراهيم، إلى آخره، ولا أن نقول بكليمك موسى ولا بروحك عيسى، ونحن نقول: إن الجامع في نوح عليه الصلاة والسلام الرسالة، وفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام القلة مع الرسالة، وفي موسى عليه الصلاة والسلام الكلام مع الرسالة، وفي عيسى عليه الصلاة والسلام كونه روح الله وكلمته مع الرسالة، فليس لنا هذا، لأنه أولا لم يرد، ولا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد، وثانيا إنما أبيح القياس عند من يقول به للحاجة في حكم لم يوجد فيه نص، فإذا وجد النص فلا يحل القياس عند من يقول به، ولا حاجة لنا إلى قول مخترع، خصوصا مع ما ورد في الشرك وأنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الرابع أن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي لا يقدر على وجودها إلا الله، ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، بل هذا شرك بالله. لما بين المصنف رحمه الله تعالى الوسيلة المشروعة والوسيلة الممنوعة، عرض لكشف شبهة يتمسك بها من يستدل بدعاء غير الله عز وجل من القبور والأموات، ويقولون إن المراد بذلك هو الوسيلة، فذكر حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه في قصة الرجل الأعمى، ثم أبطل دعواهم بجعل هذا الحديث دليلا لهم في كون دعاء المقبورين والأموات وسيلة يتوسل بها إلى الله عز وجل، فرده من وجوه أربعة: الأول أنه في غير محل النزاع، فعملهم الذي هم عليه اختراع منكر، وذلك أنهم عمروا القبور ببنائها وألقوا عليها الستور ورفعوا عليها السرج وجعلوا لها السدنة، وهذه حال تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذمها وعيبها والتحذير منها، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، والذي يفعلون عندها من السجود للقبر والتوكل عليه وسؤاله ونذره هذا شرك بالله عز وجل، وليس طلبا للوسيلة. ومن كان له نور وفهم وسلم من الهوى فهم إذا أراد، فإن غلبه الهوى ترك فهمه، كما في قصة الحبل اليهودي الذي أخبر بأن مجرد قول المسلمين ما شاء الله وشاء محمد أو رب الكعبة أنها شرك، ففهم لما كان عليه من هوى وترك الإذعان للنبي صلى الله عليه وسلم بتمام الرسالة وطاعته. وأصل الحديث وهو حديث قتيلة عند النسائي صحيح، لكن كون الآية وهي قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، نزلت بسببه فليس بصحيح. ثم بين الوجه الثاني، وهو أن الحديث دليل لما قدمنا من أنه لا يدعى غير الله عز وجل، لأن الحديث مشتمل على التوجه إلى الله في قوله اللهم إني أسألك وتوجه إليك، فالمسؤول هو الله عز وجل، وتوجه إليه بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته، ونهايته سؤال الله عز وجل، فهو مشتمل على سؤال الله عز وجل، ليس فيه الاستغاثة بمخلوق غائب أو ميت غائب، فإن الميت الغائب الميت والمخلوق الغائب لا يستغاث بهم بهما ولا يستشفع، وهذا هو الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستغيثوا به لما أصابهم القحط، بل استسقوا بدعاء عمه العباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. ثم ذكر الوجه الثالث، وهو أن هؤلاء زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله بغير محمد صلى الله عليه وسلم، فعمموه وجعلوه دليلا على التوسل الذي زعموه بالصالحين، وحقيقته الاستغاثة بهم ودعاؤهم، فأخبر بأنه لا دليل فيه أصلا، ولو سلم له لكان، ولو سلم على المعنى الذي أراده لكان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لتحقق الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره في علو جاهه وعظم مرتبته. والرابع أن الوسيلة ليست هي الاستغاثة التي ينادي فيها العبد غير الله عز وجل ويطلب حاجته، بل الوسيلة هي طلب القرب بما أذن الله سبحانه وتعالى به، أما طلب الحاجة من الميت والاستغاثة به هي شرك بالله سبحانه وتعالى. وجعلوا دليلهم مع ما تقدم بعد ارتكابهم أكبر المناكر رواية يا عباد الله اعينوني بسوء، وهذه من جملة الجهل والضلال وإخراج المعاني عن مقاصدها من وجوه، أولها أن هذه ليست بوسيلة أصلا، إذ معنى الوسيلة ما يتقرب به من الأعمال إلى الله عز وجل، وهذا ليس بقربة، لأنه ورد في أذكار السفر أن العبد إذا أراد عونا بمعنى أنه عجز عن حمل متاعه أو انفلتت دابته، فقد جعل الله لعونه عبادا أحياء من الجن أو من الملائكة أو مما لا يعلمه سواه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، واستعماله في كل المهمات من أعظم الأجور من أعظم الجور. وإن أراد فيما ورد الحديث به خاصة امتثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون بهذه الإرادة قربة، ولا دلالة فيه أن ينادي عبد القادر الجيلاني أو أحمد البدوي أو غيرهما من قطر شاسع، بل ولا من عند قبرهما، ولا ينادي غيرهما إلا الأنبياء ولا الأولياء، إنما غايته أن العبد يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله، ولو نادى شخصا باسمه معينا فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى من لم يؤمر بندائه، وليس ذلك في كل حركة وسكون وقيام وقعود، وإنما أبيح له ذلك إن أراد عونا على حمل متاعه على الدابة أو إذا انفلتت منه. وثانيهما أن الحديثين غير صحيحين، أما الأول فرواه الطبراني في الكبير بسند منقطع عن عتبة رضي الله عنه، وحديث انفلات الدابة عزاه النووي لابن السني، وفي إسناده معروف بن حسان قال ابن عدي منكر الحديث، ولا دليل في الحديثين مع ضعفهما، ولا في الحديث المتقدم قبلهما على شيء مما يفعله عباد القبور من دعائها ورجائها والتوكل عليها والذبح والنذر لها والهتف بذكر من فيها عند الشدائد. وثالثها أن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فبعد أن أكمله بفضله ورحمته لا يحل لنا أن نخترع فيه ما ليس منه ونقيس ما لا يقاس عليه. ورابعها أن الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فكيف يعمل بالحديث المتكلم فيه فيما لا يدل عليه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ فهذا هو البهتان. الخامس أنهم عمروا مواقفهم بذكر من يعتقدونه ونسبوا الأفعال إليهم، وكل أحد يذكر ما وقع له من الاستغاثة بفلان ومن أنجده وكشف شدته، فإذا قال أحد سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانك هذا بهتان عظيم. قامت عليه الجماعة وقالوا معلوم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا قال نعم وليس بيد أحد منهم ملكوت خردلة، والله يقول ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير القشرة اللطيفة تكون على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فإذا كان فيهم من يدعي العلم والإنصاف وهو واسع الصدر يقول هذه الآية نزلت في عباد الأصنام، فإذا قيل له نعم الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين، وهذه الخرق على التوابيث هي فعل عباد الأصنام. وقد قرر أهل العلم أن العام لا يقصر على السبب، فإذا قيل أدوا الأمانة فإنه تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، فلا نقول هذه نزلت في مفتاح باب الكعبة فلا نحتج بها، كذلك لا نقول هذه نزلت في عباد الأصنام ونفعل فعلهم ونقول لسنا بمشركين. وفي الأحاديث القدسية عن سيد البرية قال الله عز وجل إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه، فيجيب بأن الأمة مطبقة على هذا، والأمة لا تجتمع على ضلالة، ويلزم من رد هذا تضليل الأمة وتشبيه الآثار. فيجاب عليه أما أن الأمة مطبقة على هذا فكذب على الأمة، وليست بمطبقة على هذا، وهذه كتب التوحيد في كل مذهب، وكتب الحديث والتفسير ليس فيها أنه يدعى غير الله عز وجل، ولا يسن ولا يستحب ولا ينبغي ولا يجوز ولا يباح، بل الآيات البينات والأحاديث وأقوال العلماء ترشد إلى أن هذا شرك محقق. والله تعالى يقول لرسوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ويقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. السادس قد اختلف بالتوسل إلى الله بشيء من مخلوقاته، فقال أبو محمد بن عبد السلام في فتاويه أنه لا يجوز التوسل إليه بشيء من مخلوقاته إلى الأنبياء ولا غيرهم، وتوقف في حق نبينا صلى الله عليه وسلم لاعتقاده أنه ورد في ذلك حديث، ولكن لم يعرف صحة هذا الحديث. وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى. السابع أنهم يشترون أولادهم ممن يعتقدونه ويجعلون له النذور، وإذا جاء المولود جعلوا لمن ينتسب إلى ذلك المعتقد طعاما، وقد أوحى إليهم الشيطان أن يجعلوا زوايا لمن يعتقدونه، وفيها جماعة ينسبون أنفسهم إلى ذلك كالعلوانية والقادرية والرفاعية وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، بل قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل، وفي هذا القرآن فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإذا مرض هذا المشتري من المعتقد نذر أهله النذور، ولم يزل يستغاث به ليشفي سقمه ويكشف شدته، ولم يلتزموا في فعلهم هذا أن يكون المشترى منه الولد ميتا في تلك البلدة، بل يشتري أهل مكة أولادهم من عبد القادر الجيلاني المدفون في العراق ومن الجبرتي المدفون في زبيل، ويجهلون قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإن الشراء لا يكون إلا ممن يملك الشيء. وما زيف المصنف رحمه الله تعالى دعوى البناء على حديث الأعمى في الوسيلة، ذكر هنا دليلا آخر يدعيه أولئك بتسويغ طلب الوسيلة من الأموات، وهو استدلالهم بما روي يا عباد الله أعينوني ويا عباد الله احبسوا، ثم أجاب عنه من وجوه، أولها أن هذه الألفاظ ليست بوسيلة أصلا، الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا ليس بقربته، وإنما فيه أن المسافر إذا اختلفت دابته أو احتاج معونة قال يا عباد الله احبسوا أو يا عباد الله أعينوني. ثم لو قدر أن ذلك قربة من القرب فإن هذه القربة إنما تكون باللفظ الذي عين، وهو يا عباد الله أعينوا أو يا عباد الله احبسوا. وأما ألفاظ الاستغاثات والتوسلات التي ملأوا بها ضجيج الكون ودونوا فيها التداوين وجعلوها مقسمة بحسب من يستغيثون فألفوا الاستغاثة الفلانية والاستغاثة الفلانية، فهذا لا يوافق هذا الحديث. وثانيها أن الحديثين المرويين في هذا المعنى لا يثبتان فلا تعويل عليهما أصلا. وثالثها أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين، وليس في الدين الكامل نعت شيء مما يتعلق بهذا الأصل يقيس الإنسان عليه ويبني وراءه الاستغاثة ودعاء الأموات. ورابعها أن الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فكيف يعمل بالحديث الساقط فيما لا يدل عليه، فهو حديث ساقط لم يدل على المقصود فتهافته شديد. والخامس أن هؤلاء عمروا مواقفهم يعني مقاماتهم ومحل اجتماعهم بذكر من يعتقدونه أي يعظمونه باعتقاد الضر والنفع، ونسبوا الأفعال إليه، وكل واحد يذكر ما وقع له من الاستغاثة بفلان وكيف أنجده. وإذا أنكر عليهم وقيل لهم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانك هذا بهتان عظيم، نسبوا من أنكر عليهم إلى إنكار كرامات الأولياء، ولا يدعى عليهم بشيء من نصوص الوحي إلا راغموه بدعويهم الباطلة، ويظنون أن ما هم عليه صالح وهم فيما يفعلون حابطة أعمالهم وباطل ما يفعلون. ولكن غلبة هذا الأمر على قلوبهم وكمال اعتقادهم في المعظمين أخرجهم إلى أحوال ضدية ومقالات باطلة ظنوها حقا، كالذي ذكره المصنف أخيرا من دعواهم أنهم يقولون إن الأمة مطبقة على هذا، وأنه لم ينكر هذا إلا شذاذ من الناس، وأنهم ينسبون إنكار هذا إلى الحنابلة أو إلى ابن تيمية منهم أو إلى ابن عبد الوهاب، وهذا كذب، فإن الأمة مطبقة على إنكار ذلك. وهذه كتب التوحيد والاعتقاد في كل مذهب وكتب الحديث والتفسير ليس فيها أن غير الله عز وجل يدعى ولا يستغاث به ولا يطلب منه، بل فيها الدلائل المبينة على خلاف ذلك. بل لو نظرت في المعتمد من المذاهب الأربعة في مسائل مما يفعلون لوجدت المعتمد من المذاهب الأربعة على خلاف دعواهم، وهم يرجون بأن العبد مأمور باتباع المذاهب الأربعة وأن الذين يدعون إلى التوحيد خارجون عنه. فإذا نظرت إلى مذهب الشافعية مثلا في البناء على القبور وأنه محرم وجدت أنهم أحدثوا بعد ذلك في القرن الثالث عشر نسبة هذا القول إلى مذهب الشافعية بعموم البلوى به وأنه مخرج على كيت وكيت، مع أن كتب الشافعية الأوائل طافحة بتحريم البناء على القبور. وهذا واحد من فقهائهم المعتمدين وهو ابن حجر الهيثمي لما صنف كتاب الزواجر جعل من كبائر الذنوب البناء على القبور، ولكن الهوى والضلال يلعب بصاحبه يمنة ويسرى. ثم ذكر الوجه السادس وهو أنه قد اختلف في التوسل إلى الله بشيء من مخلوقاته، ثم نقل في ذلك كلاما عن أبي محمد بن عبد السلام في فتاويه أنه لا يجوز التوسل إليه بشيء من مخلوقاته للأنبياء ولا غيرهم، فلو قدر أن يا عباد الله أعينوني ويا عباد الله احبسوا توسلا لكان ممنوعا منه لأنه لا يتوسل بشيء من المخلوقات. وتوقف أبو محمد بن عبد السلام بالتوسل بنبينا صلى الله عليه وسلم لاعتقاده أنه ورد بذلك حديث يعني حديث الأعمى، ولم يعرف صحة هذا الحديث وتقدم بيانه. والسابع أن هؤلاء زادوا ضغطا على إبالة، فإنهم يشترون أولادهم ممن يعتقدونهم فيجعلون لهؤلاء المعظمين نذورا وهبات وعطايا إذا ولد لهم مولود، وهبوا له تلك النذور على إرادة شرائه منه بأن يحفظه لهم وأن يفلأه برعايته وأن يقيه في صحة وعافية. فإذا تسلط عليه شيء من الأمراض والعوالد فزعوا إلى ذلك الولي يطلبون منه شفاء سقمه وكشف شدته، وزادوا جهلا على جهل حتى صاروا كما قال المصنف يشترون أولادهم على هذا النحو المعتقد ممن ليس في بلدهم، كالذي يدفع نذوره وأعطياته إلى عبد القادر الجيلاني في العراق أو الجبرتي في زبيل ثم يزعم أنه يشتريه بذلك، وهذا من تلاعب الشيطان بهم. وهذا الأمر سار في العلماء والجهال، فهم قد غلبت عليهم العوائد وسلبت عقولهم من تفهم المراد والمقاصد، ولم يجدوا هذا في كتاب أحد من الأئمة، صانهم الله عن هذه الوصمة، فما استدلوا به مما تقدم لا يكون دليلا على التوسل بالأموات المعلوم حالهم أنهم في أعلى الجنان، فكيف غيرهم ممن لا يعلم حاله ولا يدري أين مآله، أم كيف يكون دليلا على دعاء غير الله تعالى في المهمات ثم يقال المراد الوسيلة ويستدل لها بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم وتحريف للكلم عن مواضعه، فبهذا تبين أن الشيطان اللعين زين للجاهلين نصب قبول يعظمونها ويعبدونها أوثانا من دون الله، ثم أوحى إلى أوليائه أن منها عن عبادتها واتخاذها أعيادا وجعلها، والحالة هذه أوثانا فقد انتقصها وغمصها حقها وسبها، فيسعى الجاهلون في قتالهم وعقوباتهم، وما ذنبهم إلا أنهم أمروهم بإخلاص التوحيد ونهوهم عن الشرك بأنواعه وقالوا بتعطيله، فعند ذلك غضب الجاهلون واشمأزت قلوبهم وقالوا قد انتقصوا أهل المقامات والرتب فاستحقوا الويل والعتب، ويسري ذلك بنفوس الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين وحب الأولياء واتباع المرسلين، بسبب ذلك عادونا وبالعظائم والكبائر والجرائم والغزار رمونا، ونسبوا كل قبيح إلينا ونفروا الناس عنا وعما ندعو إليه، ووالوا أهل الشرك وواهروهم علينا وزعموا أنهم أولياء لله وأنصار دينه ورسوله وكتابه، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون الموافقون له العارفون به وبما جاء به والعاملون به والداعون إليه لا المتشبعون بما لم يعطوا اللابسون ثياب الزور الذين يصدون الناس عن دينه وهديه وسنته ويبغونها عوجا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يتقربون إلى الله ويعظمون الأنبياء والأولياء، وهم أعصى الناس لهم وأبعدهم عنهم، ومن هديهم ومتابعتهم كالنصارى مع المسيح واليهود مع موسى والرافضة مع علي، وأهل التوحيد أينما كانوا أولى بالأنبياء والأولياء ومحبتهم ونصرة فريقهم واتباع سنتهم وهديهم ومناهجهم ومنهاجهم، وأولى بالحق قولا وفعلا من أهل الباطل، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات بعضهم من بعض، ومن أصغى إلى كلام الله بكلية قلبه وتدبره وتفهمه وأغناه عن اتباع الشيطان وشركه الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب، وكذلك من أصغى إلى كلام الله تعالى وإلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بكليته وحدد نفسه بهما وعمل باقتباس الهدي والعلم منهما لا من غيرهما أغناه ذلك عن البدع والشرك والآراء والتخرصات والشطحات والخيالات التي هي من وساوس الشياطين والنفوس وتخيلات الأهواء، ومن بعد عنهما فلا بد أن يتعوض بما لا ينفعه بل يضره، كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وذكره وخشيته والتوكل عليه أغناه عن عشق الصور، وإذا خلا قلبه من ذلك عبد هواه، وأي شيء استحسنه ملكه واستعبده. فالمعرض عن التوحيد عابد للشيطان مشرك شاء أم أبا، والمعرض عن محبة الله وذكره عابد للصور شاء أم أبا، والمعرض عن السنة مبتدع شاء أم أبا. وفي صحيح المسلم عن أبي هياج الأسدي واسمه حيان بن حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيحه أيضا عن ثمامة بن شفي الهمداني قال: كنا مع عن ثمامة بن شفي الهمداني قال: كنا مع فضالة الهمداني. ليش الهمداني؟ لأن الأصل في المتقدمين نسبتهم إلى القبيلة بالدال والإسكان همدان، والأصل في المتأخرين نسبتهم إلى المدينة بالتحريف والإعجام همدان. نعم. وفي صحيحه أيضا عن ثمامة بن شوفي الهمداني قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وقد أمر به وفعله الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. قال الشافعي في الأم: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى على القبور، ويؤيد الهدم قبله: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحديث جابر الذي في صحيح مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ولأنها أسست على معصية الرسول. انظروا الكلام لقبل قليل أتانا، قال الشافعي: رأيت الأئمة، يعني من يتولى الأمر بمكة، يأمرون بهدم ما يبنى على القبور. فهذا نص الشافعي رحمه الله تعالى، وأنه ينسب ذلك إلى الذين كانوا يتولون الأمر. فإزالة المقابر، إزالة البناء على المقابر من المعلاء وغيرها، ليست صنيعة لطائفة من الناس، بل هي دين الله عز وجل الذي كانت عليه الأمة حتى حدثت هذه الحوادث وغيرت الناس. نعم. ولأنها أسست على معصية الرسول لنهيه على البناء عليها وأمره بتسويتها، فبناء أسس على معصيته ومخالفته صلى الله عليه وسلم بناء غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا، وأولى من هدم مسجد الضرار المأمور بهدمه شرعا، إذ المفسدة أعظم وحماية للتوحيد وسدا لذريعة الشرك، والله المستعان وعلي التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجمل النيرة، وهي نفثات مكدود وزفرات مصدود، شكا ما آلت إليه حال الناس من شيوع الشرك بين العالم والجاهل، وغلبة ذلك عليهم في عوائدهم حتى سلبت عقولهم من تفهم المراد والمقاصد والإحاطة بطريقة الشرع، لأن الشيطان استولى عليهم وتلاعب بهم وزين لهم عبادة غير الله عز وجل بما عمروا به القبور والمشاهد، وجعلوا عليها من البناء والسرج وصرف النذور والهبات لها واتخاذها عيدا، ثم بالغ في إغوائهم فنفث في قلوبهم وألقى في روعهم أن من تعرض لها بالإبطال والمنع فإنه مبغض للأولياء، متنقص لقدرهم، متعرض لجنابهم بما لا يليق، حتى استمرأوا ذلك واشتد الأمر بمعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى كل قبيح وتنفير الناس عنهم، وهم لا يدعونهم إلا إلى توحيد الله عز وجل مع حفظ جناب الأنبياء والأولياء والصالحين. والذي يدعو إلى توحيد الله عز وجل بالطعن في الأنبياء والأولياء فهذا جاهل، ولا تجد موحدا إلا ويعرف للأنبياء والأولياء قدرهم. وإذا كان في الموحدين من يقع منه جهل فذلك لا يرجع على دعوة التوحيد بالإبطال، بل هذا خطأه هو. أما الموحد فإنه يأمر بتوحيد الله ويعرف للولي والنبي قدره، فلا تجد موحدا يأمر بتوحيد الله عز وجل ثم يسب عبد القادر الجيلاني. فإن عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى كان رجلا صالحا، وكما ذكر أبو العباس من تيمية الحفيد أنه لا يعرف أحد في الإسلام بعد الأنبياء بعد الصحابة والتابعين واتباع التابعين من ظهر له من الكرامات كما ظهر لعبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من أصغى إلى كلام الله عز وجل وتدبره أغناه عن اتباع الشيطان وأوليائه وجعله في حصن حصين وحرز متين. ثم ذكر بعض الأدلة التي تدل على إبطال البناء على القبور ووجوب تسويتها بالأرض، وأنها إذا رفعت بالبناء فقد أسست على معصية الله سبحانه وتعالى، وهي أولى بالهدم من هدم مسجد الضرار المأمور بهدمه شرعا. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة في توحيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توحيده واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وختما أنبه إلى أمور، أولها أنه بعد فرغنا من الدرس سيكون إن شاء الله تعالى اختبار مسابقة المقروء، وثانيها أننا غدا إن شاء الله تعالى بعد فراغ من درس العشاء يكون اختبار مسابقة المسموع، وهو شريط العلامة الشيخ صالح بن فوزان. هذه وصيتي لإطفاء الفتن. وثالثها أن هذا الدرس الموفي 20 يكون به قد فرغنا من ثلثي البرنامج بحمد الله عز وجل، والثلثان أعظم فرض أعطي في الميراث فليس فوقه شيء. لذلك قلنا في القصيدة الصيفية ففي الثلثين ولا في الثلثين، وفي الثلثين يا صاحبي سناء فما فوق إيش؟ فما فرض سواها مستطير، وفي الثلثين يا صاحبي سواء سناء فما فرض سواها مستطير. فلم يبقى بإذن الله سبحانه وتعالى إلا ثلث البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق عليه. وأنبه ختما لمن أراد أن يستعد كما سألني بعض الإخوان عن ذلك، أن البرنامج القادم القريب بعد هذا البرنامج إن شاء الله تعالى هو برنامج أساس العلم الذي يدرس فيه 7 كتب، منها كتاب التوحيد والوصية والأربعين النووية، وسيكون إن شاء الله تعالى في جامع الزهراء بمدينة البكيلية بالقصيم، والأمر مهيأ هناك فيما يتعلق بسكن الطلاب. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.